أما الآن فمع الوجه الثاني للشريط. ساق فيه الأدلة والبراهين على أن تواجد الأمريكيين في الجزيرة العربية هو احتلال عسكري مخطط له من قبل، وإن هذا الادعاء هو خدعة أخرى يريد النظام أن تنطلي على المسلمين كما انطلت خدعته الأولى على المجاهدين الفلسطينيين، وكانت سببا في ذهاب المسجد الأقصى. وذلك أنه لما هب الشعب المسلم في فلسطين في جهاده الكبير ضد الاحتلال البريطاني عام 1355 هجري الموافق 1936 ميلادي، عجزت بريطانيا أن تقف أمام المجاهدين أو أن توقف جهادهم، ثم أوحى إليهم شيطانهم أنه لا سبيل إلى إيقاف الجهاد المسلح في فلسطين إلا بواسطة الملك عبد العزيز، والذي في استطاعته خداع المجاهدين، وقد قام الملك عبد العزيز بمهمته تلك حيث أرسل ابنيه فالتقيا مع قادة المجاهدين في فلسطين وأبلغاهم بتعهد الملك عبد العزيز بضمان وعود الحكومة البريطانية بأنها ستخرج إذا أوقفوا الجهاد وستلبي مطالبهم، وهكذا تسبب الملك عبد العزيز في ضياع القبلة الأولى للمسلمين، ووالى النصارى ضد المسلمين، وخذل المجاهدين بدلا من تبني قضية المسجد الأقصى ونصرة المجاهدين في سبيل الله لتحريره. واليوم يحاول ابنه الملك فهد أن تنطلي الخدعة الثانية على المسلمين ليذهب ما تبقى لنا من مقدسات، فكذب على العلماء الذين أفتوا بدخول الأمريكيين، وكذلك على الجمع العظيم من علماء وقيادات العالم الإسلامي في مؤتمر الرابطة في مكة المكرمة، بعد أن استنكر العالم الإسلامي دخول القوات الصليبية بلاد الحرمين بحجة الدفاع عنها، حيث قال لهم إن الأمر يسير وإن القوات الأمريكية وقوات التحالف سوف تخرج بعد بضعة أشهر، وها نحن اليوم ندخل في السنة السابعة بعد مجيئهم والنظام عاجز عن إخراجهم ولا يريد أن يعترف لشعبه بعجزه، فاستمر يكذب على الناس ويدعي أن الأمريكيين سيخرجون، وهيهات هيهات، فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين والسعيد من اتعظ بغيره. وبدلا من أن يدفع النظام الجيش والحرس ورجال الأمن لمواجهة المحتلين جعلهم حماة لهم إمعانا في الإذلال ومبالغة في الإهانة والخيانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونذكر أولئك النفر القليل من الجيش والشرطة والحرس والأمن الذين يستذلهم النظام ويضغط عليهم ليعتدوا على حقوق المسلمين ودمائهم، بقوله تعالى في الحديث القدسي كما رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب هذا قتلني، فيقول الله له: لما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: أي رب إن هذا قتلني، فيقول الله: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، فيقول: إنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه. وفي لفظ عن النسائي أيضا: يجيء المقتول يوم القيامة متعلقا بقاتله، فيقول الله: فيما قتلت هذا؟ فيقول: في ملك فلان. واليوم قد بدأ إخوانكم وأبناؤكم من أبناء الحرمين الجهاد في سبيل الله لإخراج العدو المحتل من بلاد الحرمين، ولا شك أنكم ترغبون في القيام بهذه المهمة لإعادة العزة للأمة وتحرير مقدساتها المحتلة، غير أنه لا يخفى عليكم أن المرحلة تستدعي اتباع أساليب قتالية مناسبة نظرا لعدم التوازن بين قواتنا النظامية المسلحة وقوات العدو، وذلك بواسطة قوات خفيفة سريعة الحركة تعمل في سرية تامة، وبعبارة أخرى شن حرب عصابات يشارك فيها أبناء الشعب من غير القوات المسلحة. وتعلمون أنه من الحكمة في هذه المرحلة تجنيب قوات الجيش المسلحة الدخول في قتال تقليدي مع قوات العدو الصليبي، ويستثنى من ذلك العمليات القوية الجريئة التي يقوم بها أفراد من القوات المسلحة بصورة فردية، أي بدون تحريك قوات نظامية بتشكيلاتها التقليدية، بحيث لا تنعكس ردود الأفعال بشكل قوي على الجيش ما لم تكن هناك مصلحة كبيرة راجحة ونكاية عظيمة فادحة في العدو تحطم أركانه وتزلزل بنيانه وتعين على إخراجه مهزوما مدحورا، مع الحذر الشديد من أن تسفك في ذلك دماء مسلمة. والذي يرجوه إخوانكم وأبناؤكم المجاهدون منكم في هذه المرحلة هو تقديم كل عون ممكن من المعلومات والمواد اللازمة لعملهم، ويرجون من رجال الأمن خاصة الاستمرار في التستر عليهم وتخذيل العدو عنهم والإرجاف في صفوفه وكلما من شأنه إعانة المجاهدين على العدو المحتل. وينبغي التنبه إلى أن النظام قد يلجأ إلى افتعال أعمال ضد أفراد القوات المسلحة أو الحرس أو الأمن، ويحاول نسبتها للمجاهدين للوقيعة بينهم وبينكم، فينبغي تفويت هذه الفرصة عليه. وفي الوقت الذي نعلم أن النظام يتحمل المسؤولية كاملة فيما أصاب البلاد وأرهق العباد، إلا أن أساس الداء ورأس البلاء هو العدو الأمريكي المحتل، فينبغي تركيز الجهود على قتله وقتاله وتدميره ودحره والتربص به والترصد له حتى يهزم بإذن الله تعالى. وستأتي المرحلة بإذن الله التي تقومون فيها بدوركم بحسم الأمور، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، والضرب بيد من حديد على المعتدين، وإعادة الأمور إلى نصابها والحقوق إلى أصحابها، والقيام بواجبكم الإسلامي الصحيح. وسوف يكون لنا حديث مستقل بإذن الله حول هذه القضايا. العرب خاصة نذكرهم بالآتي: إن الأموال التي تدفع ثمنا للبضائع الأمريكية تتحول إلى رصاصات في صدور إخواننا في فلسطين وبلاد الحرمين وغيرها، وإننا بشراء بضائعهم نقوي اقتصادهم بينما نزداد نحن فقرا وضعفا. أخي المسلم في بلاد الحرمين، هل يعقل أن تكون بلادنا أكبر مشتر للسلاح في العالم من أمريكا، كما أنها أكبر شريك تجاري للأمريكان في المنطقة الذين يحتلون بلاد الحرمين ويساندون بالمال والسلاح والرجال إخوانهم اليهود في احتلال فلسطين وقتل وتشريد المسلمين هناك؟ وإن حرمان هؤلاء المحتلين من العوائد الضخمة لتجارتهم معنا إنما هو مساعدة هامة جدا في الجهاد ضدهم، وهو تعبير معنوي هام في إظهار غضبنا عليهم وكرهنا لهم، ونكون بذلك قد ساهمنا في تطهير مقدساتنا من اليهود والنصارى، وأرغمناهم على مغادرة أراضينا مهزومين مدحورين مخذولين بإذن الله تعالى. وننتظر من النساء في بلاد الحرمين وغيرها أن يقمن بدورهن في ذلك بالزهد في الدنيا ومقاطعة البضائع الأمريكية. وإذا تضافرت المقاطعة الاقتصادية مع الضربات العسكرية للمجاهدين فإن هزيمة العدو تكون قريبة بإذن الله، والعكس صحيح، فإذا لم يتعاون المسلمون مع إخوانهم المجاهدين ويشددوا ويشدوا من أزرهم بقطع التعامل الاقتصادي مع العدو الأمريكي فإنهم بذلك يدفعون إليهم بالأموال التي هي عماد الحرب وحياة الجيوش، وبذلك يطول أمد الحرب وتشتد الوطأة على المسلمين. وإن كل أجهزة الأمن والاستخبارات في العالم لا يمكنها أن ترغم مواطنا على شراء بضائع أعدائه، فالمقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية هي سلاح فعال للغاية لإضعاف العدو والإضرار به، ومع ذلك فهو سلاح لا يقع تحت طائلة أجهزة القمع. وقبل الختام، لنا حديث هام وهام جدا مع شباب الإسلام رجال المستقبل المشرق لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. حديثنا مع الشباب عن واجبهم في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ أمتنا، هذه المرحلة التي لم يتقدم فيها لأداء الواجبات في جميع الاتجاهات إلا الشباب حفظهم الله. فبعد أن تردد بعض الذين يشار إليهم بالبنان عن أداء الواجب للذود عن الإسلام ولإنقاذ أنفسهم وأموالهم من الظلم والبغي والقمع الذي تمارسه الدولة مع استخدام الإعلام لتغييب وعي الأمة، تقدم الشباب حفظهم الله لرفع راية الجهاد عالية خفاقة ضد التحالف الأمريكي اليهودي الذي احتل مقدسات الإسلام في الوقت الذي تقدم غيرهم نتيجة لإرهاب الدولة لهم، أو من زلت أقدامهم طمعا في دنيا ثانية تقدموا ليضفوا الشرعية على هذه الخيانة العظمى والمصيبة الكبرى على احتلال بلاد الحرمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا غرو ولا عجب من إقدام الشباب. وهل كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ وهؤلاء الشباب هم خلف أولئك السلف. وهل قتل فرعون هذه الأمة أبا جهل إلا الشباب؟ يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: فما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك. قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكم الذي تسألاني عنه. قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه. الله أكبر. هكذا كانت همم الفتيان رضي الله عنهم، وهكذا كانت همم آبائنا، فهذان فتيان صغيرا السن كبيرا الهمة والجرأة والعقل والغيرة على دين الله، يسأل كل واحد منهما عن أهم مقتل للعدو، ألا وهو قتل فرعون هذه الأمة وقائد المشركين في بدر أبي جهل. وكان دور عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو دلالتهما على أبي جهل، وهذا هو الدور المطلوب من أهل المعرفة والخبرة بمقاتل العدو، أن يرشدوا أبناءهم وإخوانهم إليها. وبعد ذلك سيقول الشباب كما قال سلفهم: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. وفي قصة عبد الرحمن بن عوف مع أمية بن خلف يوم بدر يظهر مدى إصرار بلال رضي الله عنه على قتل رأس الكفر، حيث قال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. وقبل أيام نقلت وكالات الأنباء تصريحا لوزير الدفاع الأمريكي الصليبي المحتل، قال فيه: إنه تعلم درسا واحدا من انفجاري الرياض والخبر، وهذا الدرس هو عدم الانسحاب أمام الإرهابيين الجبناء. فنقول لوزير الدفاع: إن هذا الكلام يضحك الثكل التي مات وحيدها، وظاهر منه حجم الخوف الذي يعتريكم. وأين هذه الشجاعة الزائفة 1403 هجرية الموافق لعام 1983 ميلادية، والتي جعلتكم سقف مذر وقطعا وأشلاء بمقتل 241 جنديا؟ وأين هذه الشجاعة الزائفة في عدن بعد حادثي انفجار جعلاكم تخرجون لا تلون على شيء في أقل من 24 ساعة، ولكن فضيحتكم الكبرى كانت في الصومال، فبعد ضجيج إعلامي عنيف لعدة أشهر عن قوة أمريكا بعد الحرب الباردة وتزعمها للنظام العالمي الجديد، دفعتم بعشرات الألوف من القوات الدولية، منها 28,000 جندي أمريكي إلى الصومال، ولكن بعد معارك صغيرة قتل فيها بضع عشرات من جنودكم وسحل طيار أمريكي في أحد شوارع مقديشو، خرجتم منها مهزومين مدحورين تحملون قتلاكم وتجرون أذيال الخيبة والخسران والهوان. ولقد ظهر كلينتون أمام العالم يتهدد ويتوعد بأنه سينتقم، بينما كان ذلك التهديد تمهيدا للانسحاب. وقد أخزاكم الله وانسحبتم، وظهر جليا مدى عجزكم وضعفكم، ولقد كان منظركم وأنتم تنهزمون من هذه المدن الإسلامية الثلاث بيروت وعدن ومقديشو يدخل السرور على قلب كل مسلم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وأقول لئن كان أبناء بلاد الحرمين قد خرجوا لقتال الروس في أفغانستان والصرب في البوسنة والهرسك وهم يجاهدون اليوم في الشيشان، وقد فتح الله عليهم ونصرهم على الروس المتحالفين معكم ويقاتلون بفضل الله أيضا في طاجيكستان، أقول لئن كان أبناء الحرمين عندهم شعور وإيمان بضرورة الجهاد ضد الكفر في كل مكان، فهم أكثر ما يكونون عددا وقوة وحماسة على أرضهم التي ولدوا عليها للدفاع عن أعظم مقدساتهم الكعبة المشرفة قبلة المسلمين أجمعين، ويعلمون أن المسلمين في العالم أجمع يناصرونهم ويؤازرونهم في قضيتهم الكبرى، قضية كل مسلم، ألا وهي تحرير مقدساتهم. وأقول لك يا ويليام إن هؤلاء الشباب يحبون الموت كما تحبون الحياة، وقد ورثوا العزة والإباء والشجاعة والكرم والصدق والإقدام والتضحية كابرا عن كابر، وإنهم لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، وقد ورثوا هذه الصفات عن أجدادهم في الجاهلية، وجاء الإسلام فأقر تلك الأخلاق الحميدة وكملها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، كما في صحيح الجامع الصغير. وعندما أراد الملك عمرو بن هند أن يذل عمرو بن كلثوم أخذ عمرو بن كلثوم السيف وقطع رأس الملك رافضا للذل والهوان والضيم، وأنشد قصيدة منها إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا، بأي مشيئة عمرو بن هند تريد بأن نكون الأرذلين، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا. هؤلاء الشباب يؤمنون بالجنة بعد الموت، ويؤمنون بأن الأجل لا يقدمه إقدامهم على القتال ولا يؤخره تأخرهم، كما قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ويؤمنون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع الصغير يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ويتمثلون قول الشاعر إذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا، وقول الآخر من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. هؤلاء الشباب يؤمنون بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم عن عظيم أجر المجاهد والشهيد، حيث يقول الله عز وجل والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ويقول تعالى أيضا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع الصغير: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ويقول أيضا كما في مسند الإمام أحمد: أفضل الشهداء الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. ويقول أيضا كما في صحيح الجامع الصغير: الشهيد لا يجد ألم القتل. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: إن للشهيد عند الله خصالا، أن يغفر له من أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. هؤلاء الشباب يعلمون أن أجرهم في قتالكم مضاعف عن أجرهم في قتال غيركم من غير أهل الكتاب، ولا هم لهم إلا دخول الجنة بقتلكم، فلا يجتمع الكافر وقاتله في النار. وهم يرددون ويرددون ويرتلون قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحرض المسلمين في بدر: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. وقوله لهم بعد ذلك: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وهم يرتلون أيضا قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وهؤلاء الشباب لا يحبون الكلام معكم والعتاب لكم، لسان كل واحد منهم يقول لكم: ليس بيني وبينكم من عتابي سوى طعن الكلى وضرب الرقاب. وهم يقولون لك ما قال جدهم أمير المؤمنين هارون الرشيد لجدك نقفور عندما تهدد وتوعد المسلمين في رسالته إلى هارون الرشيد، فرد عليه هارون الرشيد برسالته التي جاء فيها: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، الجواب ما ترى لا ما تسمع. ثم سار بجيوش الإسلام إلى ملاقاة نقفور وجيشه، فهزم الله نقفور هزيمة منكرة، أعز الله فيها أهل الإسلام وأذل أهل الصليب. فهؤلاء الشباب الذين تقول عنهم إنهم جبناء يقولون لك: لا يقعقع لنا بالشنان ولا يلوح لنا بالسنان، والجواب ما ترى لا ما تسمع. فهم يتنافسون على قتلكم وقتالكم كتنافس الأوس والخزرج رضي الله عنهم في قتال المشركين. وقد قال أحدهم: جيش الصليب غدا هباء يوم فجرنا الخبر، بشباب إسلام كمات لا يهابون الخطر، إن قيل يقتلك الطغاة يقول في قتلي ظفر، أنا ما غدرت بذا المليك إذ بقبلتنا غدر، وأباح ذا البلد الحرام لشر أنجاس البشر، أقسمت بالله العظيم بأن أقاتل من كفر. فهم قد حملوا السلاح على أكتافهم 10 سنوات في أفغانستان، وقد عاهدوا الله على أن يستمروا في حمله ضدكم حتى تخرجوا خائبين مهزومين مدحورين بإذن الله، ما دام فيهم عرق ينبض أو عين تطرف ولسان حالهم يقول. غدا ستعلم يا وليام أي فتى يلقى أخاك الذي قد غره العصب فتى يخوض غمار الحرب مبتسما وينثني وسنان الرمح مخطضب لا أبعد الله عن عيني غطارفة إنسا إذا نزلوا جنا إذا ركبوا نيوت غاب لكن لا نيوب لهم إلا الأسنة والهندية القضب والخيل تشهد لي أني أكفكفها والطعن مثل شرار النار يلتهب والنقع يوم طراد الخيل يشهد لي والطعن والضرب والأقلام والكتب. وإن شتمك أحفاد الصحابة رضي الله عنهم لوصفهم بالجبن وتحديك لهم بعدم الخروج من بلاد الحرمين فيه عدم اتزان وتظاهر بالجنون دواؤه عند شباب الإسلام حيث يقال فيهم فدت نفسي وما ملكت يميني فوارس صدقوا فيهم ظنوني فوارس لا يملون المنايا وإن دارت رحى الحرب الزبون وإن حمي الوطيس فلا يبالوا وداووا بالجنون من الجنون. وإن إرهابنا لكم وأنتم تحملون السلاح على أرضنا هو أمر واجب شرعا ومطلوب عقلا وهو حق مشروع في أعراف جميع البشر بل والكائنات الحية. ومثلكم ومثلنا كمثل أسعى دخلت دار رجل فقتلها وإن الجبان من يترككم تمشون على أرضه بسلاحكم آمنين مطمئنين. وهؤلاء الشباب يختلفون عن جنودكم فمشكلتكم هي كيفية إقناع جنودكم بالإقدام إلى الحرب. أما مشكلتنا فهي كيفية إقناع شبابنا بانتظار دورهم في القتال والعمليات المهمة. فلله در هؤلاء الشباب فهم أهل للمدح والثناء حيث وقفوا لنصرة الدين يوم أضلت الدولة كبار الناس واستزلتهم لإصدار فتاوى ليس لها سند في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لتسليم اليهود المسجد الأقصى وإباحة بلاد الحرمين لجيوش النصارى. وإن لي أعناق النصوص لن يغير من هذه الحقيقة شيئا ففي ذم القاعدين وفي مدح المجاهدين يقول الشاعر كفرت بكل من عذلوا وعن درب الهدى عدلوا ومن بنديهم والنار تزحف يكثر الجدل ومن بالوهم رغم السيه ظنوا أنهم وصلوا وأكبرت الذين مضوا وعما شق ما سألوا وعن غاياتهم رغم اعتساف الدرب ما نكلوا ومن دمهم أضيئت في دياج الحيرة الشعل. أيا مهرا يجيد العد ولم يشمت به الكلل وزورق عزة رغم اشتداد الموج ينتقل وسيفا مثل ضوء البرق يسطع حين ينتضل رأيتك صافيا والناس مغشوش ومنتحل. أنا ما زال جرح القدس في جنبي يعتمل ووقد مصابها كالنار في الأحشاء يشتعل. أنا ما خنت عهد الله لما خانت الدول وفي ساحاتها جاهدت إذ جل الورى خذل. وقد قال جدهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه عندما طلب منه الكفار المفاوضة وعدم القتال أبى إلا قتالهم فقال ما علتي وأنا جلد نابل والقوس فيها وتر عنابل الموت حق والحياة باطل إن لم أقاتلكم فأمي هابل. وإن الشباب يعتبرونكم مسؤولين عن كل ما يقوم به إخوانكم اليهود في فلسطين ولبنان من قتل وتشريد وانتهاك لحرمات المسلمين حيث إنكم تمدونهم بالمال والسلاح جهارا نهارا، وإن أطفال العراق والذين قد مات منهم أكثر من 600,000 بسبب نقص الغذاء والدواء نتيجة حصاركم الظالم على العراق وشعبه هم أطفالنا، فأنتم تتحملون بذلك مع النظام السعودي دماء هؤلاء الأبرياء. كل ذلك يجعل كل عهد لكم منصوبا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر صلح الحديبية لاغية بعد أن ساعدت قريش بني بكر على خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتل قريشا وفتح مكة، وقد اعتبر العهد مع بني قينقاع منقوضا لأسباب منها أن يهوديا منهم آذى امرأة في السوق، فكيف بقتلكم مئات الألوف من المسلمين واستباحتكم لمقدساتهم؟ وبذلك يظهر أن الذين يزعمون أن دماء جنود هذا العدو الأمريكي المحتل لبلاد المسلمين معصومة إنما يرددون مكرهين ما يمليه النظام عليهم خوفا من بطشه وطمعا في السلامة. يجب على كل قبيلة في جزيرة العرب أن تجاهد في سبيل الله وتطهر أرضها من هؤلاء المحتلين، وعلم الله أن دماءهم مهدورة وأموالهم غنيمة، ومن قتل قتيلا فله سلبه. وقد قال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. والشباب يعلمون أن هذه المهانة التي لحقت بالمسلمين باحتلال مقدساتهم لا تزول ولا تدك بغير الجهاد والمتفجرات، وهم يرددون قول الشاعر: جدر المذلة لا تدك بغير زخات الرصاص، والحر لا يلقي القياد لكل كفار وعاصي، وبغير نضح الدم لا يمحى الهوان عن النواصي. وأقول لشباب العالم الإسلامي الذين جاهدوا في أفغانستان والبوسنة والهرسك بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم وأقلامهم، لأن المعركة لم تنتهي بعد، وأذكرهم بحديث جبريل مع رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب كما رواه البخاري: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يكن إلا أن وضع سلاحه، فجاءه جبريل فقال: أوضعت السلاح؟ والله إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فسار جبريل في موكبه من الملائكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار. كما أن هؤلاء الشباب يعلمون أن من لم يقتل يمت، وأن أشرف ميتة عندنا هي القتل في سبيل الله، ويرددون قول جدهم الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وخاصة بعد قتل الأبطال الأربعة الذين فجروا مركز الأمريكيين في الرياض: أولئك الشباب الذين رفعوا رأس الأمة شامخة وأذلوا أعداءها من الأمريكيين المحتلين بعمليتهم الشجاعة تلك. ولسان حالهم يردد: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد صليت، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت. وقول جعفر رضي الله عنه حيث يقول في مؤتة: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. وأما عن أمهاتنا وأخواتنا ونسائنا وبناتنا فهن يتخذن من الصحابيات الجليلات رضي الله عنهن قدوة لهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتبسن من سيرتهن الجرأة والتضحية والإنفاق لنصرة دين الله عز وجل، ويتذكرن جرأة وصلابة فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها في الحق أمام أخيها عمر بن الخطاب قبل أن يسلم، وتحديها له بعدما علم بإسلامها بقولها له: أرأيت إن كان الحق في غير دينك يا عمر؟ ويتذكرن موقف أسماء بنت أبنت أبي بكر يوم الهجرة حيث شقت نصاقها نصفين وعلقت بأحدهما السفرة التي أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معهما في رحلتهما إلى المدينة وسميت بذلك ذات النصاقين. ويتذكرن موقف نسيبة بنت كعب وهي تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى أصابها 12 جرحا بينها جرح أجوف في عاتقها. ويتذكرن بذل الصحابيات وإنفاقهن لحليهن لتجهيز جيوش المسلمين الغازية في سبيل الله، وقد ضربت نساؤنا في هذا العصر مثلا رائعا في الإنفاق في سبيل الله وفي تحريض أبنائهن وإخوانهن وأزواجهن على الجهاد في سبيل الله، وذلك في أفغانستان وفي البوسنة والهرسك والشيشان وغيرها. فنسأل الله أن يتقبل منهن ويفرج عن أبنائهن وآبائهن وأزواجهن وإخوانهن، وأن يزيدهن إيمانا ويثبتهن على هذا الطريق، طريق التضحية والفداء، لتكون كلمة الله هي العليا. وإن نساءنا لا يرثين إلا الرجال المقاتلين في سبيل الله، كما قال الشاعر: ولا ترثين إلا ليس غاب شجاعا في الحروب الثائرات، دعوني في الحروب أمت عزيزا فموت العز خير من حياتي. وهن يحرضن إخوانهن على الجهاد في سبيل الله، متمثلات قول الشاعر: تأهب مثل أهبة ذي كساح، فإن الأمر جل عن التلاحي، أتتركنا وقد كثرت علينا ذئاب الكفر تأكل من جناحي، ذئاب الكفر ما فتئت تؤلب بني الأشرار من شتى البطاح، فأين الحر من أبناء ديني يذود عن الحرائر بالسلاح، وخير من حياة الذل موت وبعض العار لا يمحوه ماحي. إخواننا المسلمين في العالم أجمع، إن إخوانكم في بلاد الحرمين وفلسطين يستنصرونكم ويطلبون منكم مشاركتهم في جهادهم ضد أعدائهم وأعدائكم من الإسرائيليين والأمريكيين، بالنكاية فيهم بكل ما من شأنه أن يخرجهم مهزومين مدحورين من المقدسات الإسلامية، كل بحسب طاقته. قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فيا خيل الله اركبي، وهذا أوان الشد فاشتدوا، واعلموا أن اجتماعكم وتعاونكم من أجل تحرير مقدسات الإسلام هو خطوة صحيحة نحو توحيد كلمة الأمة تحت كلمة التوحيد. ولا يسعنا ونحن في هذا المقام إلا أن نرفع كف الضراعة سائلين المولى عز وجل أن يرزقنا السداد والتوفيق في الأمر كله. اللهم إن علماء الإسلام الصادقين وشباب الأمة الصالحين قد غيبوا في غياهب السجون، اللهم فرج عنهم، اللهم ثبتهم، اللهم اخلفهم في أهلهم بخير. اللهم إن أهل الصليب تتقدمهم أمريكا، قد جاءوا بخيلهم ورجلهم واستباحوا بلاد الحرمين، وإن اليهود يعيثون فسادا في المسجد الأقصى مسرى رسولنا عليه الصلاة والسلام. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وامنحنا اللهم أكتافهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم أنت عضدنا وأنت نصيرنا، بك نصول وبك نجول وبك نقاتل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم هؤلاء الشباب قد اجتمعوا لنصرة دينك ورفع رايتك وإعزاز كلمتك، اللهم أمدهم بمدد من عندك واربط على قلوبهم، اللهم ثبت شباب الإسلام، اللهم سدد رميهم، اللهم ألف بين قلوبهم ووحد بين صفوفهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف جرحاهم وفك أسراهم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ختاما، استمعنا وإياكم أحبتنا لإعلان الجهاد على المحتلين لبلاد الحرمين للشيخ المجاهد أسامة بن لادن، والتي ألقيت في صيف عام 1417 للهجرة الموافق لعام 1996 للميلاد. هذا ونهيب بجميع الإخوة والأخوات ضرورة توزيع هذه المادة على أوسع نطاق لما تحتويه من الفوائد العظيمة، وإغاظة لأعداء الله من الحكام الطواغيت. فلا تنسوا إخوانكم في تنظيم التجديد الإسلامي من خالص دعائكم في ظهر الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات التجديد الإسلامي، تسجيلات التجديد الإسلامية، تسجيلات التجديد الإسلامي، صرح شامخ شامخ ورسالة سامية سامية. عقد العزم وأبرم، عقد العزم وأبرم، وراء الموتى فأقدم، وراء الموتى فأقدم. إذاعة التجديد الإسلامي بثنا يصلكم عبر القمر الصناعي الهوتبيرد 6 على التردد 12577 ميجا هرتز، على أن يكون الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل التصحيح 3:4. كما يمكنكم استقبال بثنا على الإنترنت عبر موقعنا الإلكتروني www.tajdeed.net. إذاعة التجديد الإسلامي نسعى لاستنهاض الأمة وإعادة سلطانها. العزم وأبرم، وراء الموتى فأقدم، وراء الموتى فأقدم، لو راه المد. أحبتنا الكرام، نود أن نحيطكم علما بأن موقع تنظيم التجديد الإسلامي على الإنترنت يحتوي على أقسام قيمة ومفيدة، منها مكتبة التجديد الإسلامي، تسجيلات التجديد الإسلامية، إذاعة التجديد الإسلامي، ومنتدى التجديد الإسلامي. فسارع بزيارتنا على العنوان التالي www.tajdeed.net، وفي حال حجب العنوان يرجى إرسال رسالة فارغة على البريد الإلكتروني التالي www@tajdeed.net. فوق الأعادي كقضى الموت المحتم، لو تناساه الأعادي لسرى في الكأس علقم. كاسرا فوق الأعادي كقضى الموت. تسجيلات التجديد الإسلامي، تسجيلات التجديد الإسلامية، تسجيلات التجديد الإسلامي، صرح شامخ شامخ ورسالة سامية سامية.